بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، ثم ذكر تحت هذا الباب روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث أيها الأحبة قد رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه مرسلا، يعني منقطعا، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، ورواه جماعة من العلماء منهم الإمام البزار رحمه الله من حديث أبي سعيد مرفوعا، ورواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أحبتي الأكارم، هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فيه عدة جوانب وعدة دلالات. أولا قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الوثن يا إخواني تعريفه كل ما عبد من دون الله، يعني على أي هيئة كانت، وأما بالمعنى الخاص هو ما عبد من دون الله على غير هيئة الإنسان. إذن الوثن تعريفه، شاركوا معنا أحبة الأكارم في كتابة ما نقوله أو جزء مما نقوله، إذن الوثن تعريفه ما عبد من دون الله على أي هيئة كانت، أما بالمعنى الخاص هو ما عبد من دون الله على غير هيئة إنسان. نعم، هنا أيها الأحبة الأكارم الشيخ محمد لما يعني قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، فيه دلالة على خطورة الغلو في القبور، خطورة الغلو في القبور، قبور الصالحين. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يرفع القبور وأن يبني على القبور وأن يجعل هذه القبور أيها الأحبة كلها يعني مرتفعة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أكره أن يرفع القبر إلا قدر ما يعرف أنه قبر. أكره إخواني، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أكره أن يرفع القبر إلا قدر ما يعرف أنه قبر، لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. ولذلك الإمام النسائي رحمه الله بوب بابا في سننه. ما هو هذا الباب؟ قال رحمه الله تعالى: باب تسوية القبور إذا رفعت. باب تسوية القبور إذا رفعت. إذن الأصل يا إخواني في القبور أنها لا ترفع، الأصل بل الواجب أنها لا ترفع، وأنها إذا رفعت تسوى. طب ما هو الحدود الشرعية للقبور؟ نقول الحدود الشرعية للقبور أن يكون القبر مسنما من مقدار شبر، تقريبا من مقدار شبر، ليس عليه بنيان، ليس عليه يعني بنيان، سواء كان فيه يعني أوكي، سواء كان قبة أو مسجدا. لا يجوز الإنسان أيها الأحبة، أحبة الأكارم، أن يرفع القبر، وإذا أراد أن يرفعه مسنما بمقدار الشبر وليس عليه بنيان، حتى يعرف أيها الأحبة الأكارم أن هذا قبر، حتى يعرف أن هذا قبر. طيب لاحظوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لاحظوا يا أخوان، اللهم لا بسم وثنا يعبد. ولذلك هنا يا إخواني استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. لذلك أحبة الأكارم، ابن القيم رحمه الله ذكر يعني أن الله عز وجل حفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطاف عنده ولا يتمسح به ولا يذبح عنده، بل إنه لو أنهم في الحقيقة طافوا حوله فهم في الحقيقة لم يطوفوا عليه، بل يطوفوا حتى على إيش يا أخواني؟ يطوفون في الحقيقة على الحجرات التي فيها قبور. معنى يا أخوان كم واحد معنا يا أحبتي؟ كم واحد معنا يا أخوان؟ مركزين يا أحباب؟ طيب، جزاكم الله خير جميعا. إذا أحبة الأكارم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله لا يطاف عليه ولا يعبد ولا يذبح عنده، ثم إن القبر نفسه بفضل الله عز وجل لم يجعل وثنا. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم لا تجعل، هنا اللهم يعني أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء لأجل البداء باسم الله عز وجل، وعوض عنها الميم الدالة على الجمع. فكأن الداعي إيش يقول؟ يعني كأن الداعي يعني مثلا جمع قلبه على الله، وكانت الميم في الآخر لأجل البداء باسم الله. أعيد مرة أخرى، اللهم إيش أصلها يا أخواني؟ هيا يا أحبتي الأكارم شاركونا، الله يحفظكم. اللهم إيش أصلها؟ أصلها يا الله. ماذا فعلنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي حبيبي. ماذا فعلنا؟ حذفنا ياء النداء، ثم بعد ذلك طبعا حذفنا ياء النداء لأجل البداء باسم الله، حذفنا ياء، ها، ثم بعد ذلك حينما حذفنا ياء النداء عوضنا عنها الميم الدالة على الجمع، فقلنا اللهم. فكأن الداعي جمع إيش؟ قلبه على الله عز وجل، وكانت طبعا الميم في الآخر لأجل البداء باسم الله، الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبة الأكارم، هذا الحديث كذلك فيه دلالة على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها. للأسف الشديد يا أيها الأحبة، لا نقول إلى وقت قريب، بل نقول لا زالت عبودية القبور والوثنية المعاصرة موجودة، حتى في قضية يا إخواني تعظيم هذه القبور وعبادتها والطواف عليها. ولذلك صدق ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه حينما قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، خوفا من الفتنة نهى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إيش؟ عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه عمر. يقول ابن وضاح رحمه الله: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قطعت الشجرة يا أخواني التي بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا يكون هذا يا إخواني فيما بعد ذريعة للتبرك بها ومن ثم عبادتها وهكذا. لذلك قطعها لأنه خشي أن يذهب الناس فيذهبون فيصلون تحتها. ينقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب فتح المجيد أن المعرور بن سويد يقول: صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب، فقال: أين يذهبون هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا. كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعة، فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. يعني لا تذهب متعمدا إلى هذه الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن أدركتك الصلاة في هذا المكان صلي فيه، لكن أن تذهب وتتعمد ذلك لا. ولذلك أيها الأحبة، حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى كره طلب موضع شجرة البيعة الرضوان، كره طلب موضع شجرة بيعة الرضوان، لأن هذا فيه أيها الأحبة يعني الحقيقة تشبه بأهل الكفر من اليهود والنصارى الذين يتتبعون آثار أنبيائهم. ذكر ابن إسحاق في المغازي أيها الأحبة بإسناد يصل إلى أبي العالية، قال: لما فتحنا تستر، اسمعوا يا أخواني، لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية، فأنا أول رجل قرأه من العرب، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ ما الشيء الذي كان فيه؟ قال: سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فماذا صنعتم بالرجل؟ اسمعوا الآن. قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسويناه القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. شوف يا اخواني، سدا للذريعه حتى لا يعبد هذا يعني من دون الله سبحانه وتعالى. قلت: وما يرجون منه؟ يعني ما الشيء الذي يرجون منه؟ قال: كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون، يذهبون يمسكون السرير ايش؟ فيمطرون. فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال، اسمه دانيال. فقلت: منذ كم وجدتموه مات؟ قال: منذ 300 سنة. قلت: ما كان التغيير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. لما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه القصة، قال: في هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به، ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به، ولو ظفر به المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف ولو عبدوه من دون الله. هذا كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يعلق على الحديث؟ فيقول رحمه الله: وهو إنكار منهم لذلك، فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها، يعني هو يذهب يقصد بقعة وهو يرجو الخير بقصدها، مع أن الشريعة الإسلامية لم يعني تستحب قصدها، يقول: فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها، يعني سواء للعبادة للقراءة. قال: بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا. قال: إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها، كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله سبحانه وتعالى العافية له وللموتى كما جاءت به السنة. يقول: وأما تحري الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هنالك أجوب منه في غيره، فهذا هو المنهي عنه، يعني لا يجوز الإنسان أن يذهب فيتحرى الدعاء عند هذه البقعة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ لذلك أيها الأحبة الأكارم، حقيقة هنالك أناس يذهبون أحيانا إلى قبور الصالحين ويقرؤون عليها الفاتحة. طبعا هذه يا إخواني من البدع، حتى سواء يا إخواني قلنا بأن يعني هذا يصل الثواب أو لا يصل، كون الإنسان يتخذ القراءة عند القبر هذا من البدع. السلف اختلفوا في إيش؟ اختلفوا إذا قرأت الفاتحة عند الميت بعد دفنه مباشرة من القرآن أو غيرها. الصحيح كذلك أنه ليس بالسنة، وأن السنة يا أيها الأحبة إيش؟ أن نستغفر للميت ويعني ندعو له، هذا الصحيح. أما أن يخص الميت بقراءة سورة الفاتحة أو كذا بعد يعني بعد وفاته، فالحقيقة أيها الأحبة أن هذا ليس بسليم وليس بصحيح. وذلك أن الأحبة يعني أن هذه الأشياء أحبة الأكارم ليست ثابتة، هذه الأشياء أحبة الأكارم ليست بثابتة. طيب كذلك أيها الأحبة الأكارم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا اشتد غضب الله، غضب مضاف، الله مضاف إليه، يعني هنا هذه جملة تحذيرية وتعليلية في نفس الوقت. يعني الله عز النبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة هذا الأمر، ثم بين يعني وجه التحذير في ذلك ووجه التعليل فيه، جملة تحذيرية وتعليلية في نفس الوقت. قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا يا أخواني من باب إضافة الصفة للموصوف، يعني فيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها، وأن هذا من الكبائر. لما يكون اشتد غضب الله على قوم، واضح الدلالة في ذلك إيش يا أخواني؟ التحريم. ولذلك يا أخواني الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يكره للإنسان أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يحب أن يأتي الإنسان فيقول أنا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يخص قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يا واضح يا أخواني؟ لأن الحقيقة هنا يعني التخصيص لم يشرع. نعم شرع أن تزور مكة ثم تزور المدينة، ثم إذا كنت في المدينة تذهب فتزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسلم عليه وتسلم على أبي بكر وعمر، لكن أن تقول أنا أريد أن أذهب مباشرة إلى إيش؟ إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيها الأحبة كره الإمام مالك، وعلل هذا بقوله النبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فكره إضافة هذا اللفظ إلى القبر حتى لا يقع التشبه بفعل أولئك القوم سدا للذريعة. لذلك أيها الأحبة الأكارم، زور القبور فإنها تذكركم من آخر، هذا ما في حرج، لكن يأتي الإنسان يريد أن يشد الرحال من بيته إلى القبر، في الحقيقة أيها الأحبة أن هذا ليس بمشروع، ليس بمشروع. طيب قال رحمه الله تعالى وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. طيب هذا أيها الأحبة الأكارم كذلك نقطة، فيه نقطة مهمة جدا. هنا ابن جرير يروي عن سفيان وهو الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد قال أفرأيتم اللات، قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، هنا الهمز للاستفهام، والمراد هنا يا أخواني التحقير، المراد التحقير، أفرأيتم اللات والعزى، هنا التحقير المراد به. نعم وهنا يا أخواني قال كان يرد لهم السويق فمات، فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق، يلت السويق يعني يخلط السويق الحجاج. السويق طبعا ما هو السويق يا أخواني؟ عليكم السلام، أهلا وسهلا بجميع من حضر ودخل في الغرفة. ما معنى السويق؟ السويق هو الشعير، إذا حمس وطحن وخلط بالتمر فيسمى سويق. إذن السويق هو الشعير يحمس ثم يطحن ويخلط بالتمر، فهذا يسمى زويق. نعم كان يلت السويق للحجاج، للحجاج إما أن يكون هذا من باب التمليك لهم، يعني أن يكون هذا ملكا لهم، أو أنه من باب الإباحة، اللام هنا يعني. نعم الآن أيها الأحبة الأكارم، قضية هنا نعم أنه لما كان يلت لهم السويق، لاحظوا يا أخواني قال فمات فعبدوا، عبدوه يعني المات، لما مات عكفوا على قبره فبدأوا يعبدونه والعياذ بالله. فإذا هنا غلوا فيه ليش؟ ها يا أخوان غلوا فيه لصلاحه، هم عبدوا وصار لذلك صار قبره وثن من الأوثان التي تعبد. كان يرد السبيقة للحاج. على فكرة هنالك هنالك سؤال، وهو ما رأيكم في حكم قول ما رأيكم أحبتي في حكم قول الحاج لمن حج، أن تقول له يا حاج؟ هاي يا أخواني، ما رأيكم؟ هاي يا أخوان، حياكم الله أخي مايكروسوفت. طيب الحقيقة يا أخواني أن هذه اللفظة لعلها والله أعلم كما ذكر شيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله، أذكر أنه قال أن هذه الكلمة أتت من الأعاجم أتت من الأعاجم، وهذا الحقيقة يعني من الكذب، لأنه ليس كل شخص يحج قد حج، ليس كل شخص يحج قد حج. فلذلك قد تكون هذا إخبار بخلاف الواقع، وقد تكون كذلك فيها تزكية، الحاج فلان. بعض الناس حتى يكتب محلات باسمه مرات في بعض المدن والدول، محل الحاج فلان، ما شاء الله. يعني إذا أنت حجيت يعني سويت فيها حاج، ها؟ طب إذا حج واحدة نسميها حاج، طب إذا حج ثنتين إيش نسميها؟ حجتين. إذا حج ثلاثة إيش نسميه؟ يا ثلاث حجات. هاي يا أخواني، من أين أتى هذا اللقب؟ ها؟ من أين أتى هذا اللقب؟ الكلام الحقيقة ليس، نعم. ولذلك الحقيقة أن هذه كلمة أتت من الأعاجم، حتى لو كان صعوبة الحج قديم ولا كذا، لا يوجد فيها دليل على أنه من حج نسميه حاج. الراكب كثير والحاج قليل، كم من إنسان يركب؟ أي نعم، كم من إنسان يركب؟ المهم خذ العلم يا مايكروسوفت وخلك من الكلام القديم، غفر الله لك. نعم، قال كان يلت لهم السبيق فمات فعكفوا على قبره. عكفوا على قبره، غلوا فيه وعبدوه، ولذلك صار قبره وثنا من أوثان المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحجاج. طيب اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج، وقلنا عنه، قلنا يا اخواني كذلك العزة، وهذه كانت شجرة طبعا عليها بناء واستار، وكانت كما ذكرنا في دروسنا السابقة تقع بين مكة والطائف، وقريش كانت تعظمها. وتتذكروا قول ابن ابو سفيان لما كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم. طيب ننتقل للحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. طيب الحقيقة أيها الأحبة أن هذا الحديث يعني اختلف أهل العلم في تصحيحه والكلام عليه، في كلام طويل جدا، يعني في هنالك خلاف بين أهل العلم. طبعا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي، وصححه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، ورواه كذلك يعني جماعة من أهل العلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفي سنده أبو صالح باذام مولى أم هانئ، أبو صالح باذام مولى بن هانئ، وهذا قد ضعفه جماعة من أهل الحديث ووثقه جماعة منهم. طيب على كل حال يا أخواني، هذا الحديث فيه دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وهم الذين يعني يزورون القبور ويتخذون ذلك يعني عادة لهم، زيارة بعد زيارة. ولذلك في رواية أخرى وإن كانت يعني فيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، زوارات القبور. نعم أي نعم. هذا الحديث أيها الأحبة يعني فيه دلالة على خطورة زيارة المرأة للمقابر، وإن كانت المسألة في الحقيقة خلافية بين أهل العلم، وفيها أنا بحثت المسألة قبل قرابة 13 عاما وأحصيت الأقوال فيها، فوقعت على قرابة 8 أقوال في حكم زيارة النساء للمقابر، في حكم زيارة النساء للمقابر. والحقيقة أن هذا الأمر خلافي، والخلاف فيه معتبر، ولكن الاحتياط لا شك أن المرأة حينما لا تزور القبور يكون في ذلك خير، أولا احتياطا، ثانيا خروجا من الخلاف، ثالثا المرأة لا تضمن نفسها في الغالب، رابعا أن يعني الأحاديث هذه بشكل عام وآثار الصحابة بشكل عام يعني كانت خلينا نقول يعني تكره زيارة النساء للمقابر. وطبعا هنالك أقوال أخرى في الجواز من خلال أن تعرف المرأة نفسها بأنها تضمن نفسها وأنها لا تبكي وأنها لا تنوح وما وكذا، ف يعني هنالك شيء من هذا، هنالك شيء من هذا القبيل. وطبعا يا إخواني من هذا ما تراه عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما أخرج الإمام الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة، يعني أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر، أي نعم، يعني قال لها عبد الله بن أبي مليكة: يا أم المؤمنين، أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. هذا رأي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا رأي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني على كل حال، على كل حال المسألة خلافية، لكن قلنا قبل قليل أن الاحتياط للمرأة أن لا تزور المقابر، وهذه فتوى يعني أو هذا يعني حكم عام يقال به. ومن ناحية الـ يعني نعم، من ناحية يا أخواني عائشة رضي الله عنها وأرضاها ورد عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك. يعني نعم يا أرام، لا ليش يعني هذا علم معروف، وهو أصلا رأي الإمام أحمد نفس رأي الإمام أحمد أنه يجوز مرة أن تزور المقابر. نعم أنا شخصيا أحب أن أذكر أقوال العلماء ثم بعد ذلك أذكر القول الصحيح والراجح، حتى لا يعني هذا انه نقول اول مره اسمع بهذا القول، وهذه يعني حتى على الاقل الناس تعرف انه هنالك اقوال اخرى مخالفه، انه ليس كل من يقول بهذا يعني ربما يكون مثلا منحرف او مخطئ او كذا. احنا ينبغي ان نذكر هذه المسائل بأدلتها وبالخلاف الموجود بين أهل العلم، ثم بعد ذلك نذكر القول الصحيح والراجح. ربما يكون القول الصحيح والراجح خلاف ما اعتاد عليه الناس، وربما لا يكون كذلك. أي نعم، لأن أنا وجدت بعض الناس يقول: لا يجوز زيارة المرأة المقابر، وهذا كذا، وهذا قول باطل. لا، وين قول باطل يا عمي؟ هذا قول إمام أحمد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، جماعة جماعة جماعة كثيرة من الفقهاء. لكن أنا لا يعني هذا إنه إذا قلنا هذا إنه نقول يا نساء روحوا زوروا المقابر. نحن نقول قبل قليل، قلت قبل قليل، أن المرأة لا تزور المقابر احتياطا، خروج من الخلاف، وابتعادا عن عن عن عن, عن مواطن الفتن. ولذلك بعض أهل العلم جوز زيارة المرأة للمقابر، مثل الصديق حسن قان والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني، لكن وضعوا لها 5 شروط: أنها أولا تعرف عن نفسها أنها لا يعني تبكي ولا تنوح ولا تصيح وكذا، وأنها رابطة للجيش. ثانيا أنها يعني لا تكون المرأة شابة، وإنما تكون امرأة كبيرة في السن، أو على الأقل يعني جاوز سن الشباب حتى لا تفتن الآخرين. النقطة الثالثة أنه أي نعم، فقلنا يعني حفظكم الله أن في ذلك، أن في هذه المسألة زيارة المرأة المقابر فيها خلاف بين أهل العلم. أي نعم، أما البعض الذي لم يجوز نهائي هذا على رأي الشيخ رامي عيسى، أما المسألة فيها خلاف بين العلم كما قلنا قبل قليل، ويعني الأمر في الحقيقة الأمر فيه مطروح، وهي مسألة علمية ينبغي أن تناقش علميا، لا أن يظن الرأي الحق كما يقال. بعض الناس يقول الحق في هذه المسألة، والمسألة خلافية، الخلاف فيها قوي جدا. ليش نقول الحق في هذه المسألة؟ وإنما نقول الصواب، على الأقل نقول الصواب. طيب، أنا شخصيا لا أنصح المرأة أن تزور المقابر، أنا شخصيا لا أنصح المرأة أن تزور المقابر، وأقول لها الأفضل أن لا تزور المقابر احتياطا، خروجا من خلاف براءة للذمة، حتى لا تفتن الناس، حتى لا ربما سبحان الله العظيم تصاب بحالة ضعف، فربما ترفع صوتها تبكي كذا. نعم. طيب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. طيب، طيب، قال المتخذين عليها المساجد والسرج، يعني لا يجوز طبعا اتخاذ السرج أيها الأحبة على هذه القبور. السرج اللي هي السراج والأنوار، لأن في ذلك تضييع طبعا للأموال في غير فائدة، وإفراط في تعظيم القبور، وإفراط في تعظيم القبور أيها الأحبة الأكارم. نعم، إفراط في تعظيم القبور وأشبه بتعظيم الأصنام طبعا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله يعني اتخاذ هذه القبور مساجد وإيقاد السرج عليها بأنها من الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. طيب أحبتي الأكارم، هنالك مسألة، هل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مثلا مصابيح، مثلا كهرباء لإنارتها؟ ما رأيكم؟ هيا يا أخوان، حقيقة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ذكر في شرحه لكتاب التوحيد، قال: أما المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع يعني انتهى الناس من دفن فيه، فلا حاجة إلى إسراجه فلا يسرج. أما الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه، لأنها لا تسرج إلا بالليل، يعني ليست دائمة، فليس في ذلك ما يدل على تعظيم القبر وأنه يتخذ عليه إسراج، بل هذا يتخذ الإسراج للحاجة بالليل أو لأجل الإنارة إذا أراد أحد أن يقبر أحد أو كذا. لكن هو الشيخ يرى المنع في ذلك مطلقا لأسباب: أولا أنه ليس هنالك ضرورة، ثانيا أن الناس إذا وجدوا الضرورة عندهم يعني سيارات يمكن أن يوقدوا الأنوار أو يحملوا معهم سراج أو شيء من هذا القبيل، ثلاثا أنه إذا فتح هذا فالشر سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. فلو فرضنا أنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، طبعا من يتولى يعني فعل هذا الأمر؟ إذن أيها الأحبة، الشيخ ابن عثيمين يعني يرى منع هذا بشكل عام أفضل وأحسن، وهذا هو الذي يعني يظهر، إلا إذا احتاج إلى ذلك أحيانا، قد يحتاج أحيانا إلى مثل هذا. أسأل الله عز وجل جل في علاه أن يتقبل منا منكم أيها الأحبة صالح الأعمال، وأن يجعل ما قلناه شاهدا لنا وحجة لنا لا حجة علينا، وجزاكم الله خيرا.